هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع الشاعر الملاح علي محمود طه الذي احتفلت به مصر ضمن احتفالها بربيع الشعراء لهذا العام مع الشاعرين علي الجارم وإبراهيم عبد القادر المازني في مناسبة الذكرى 60 لرحيل الشعراء 3. وعلي محمود طه هو أشهر شعراء الاتجاه الرومانسي في الشعر المصري الحديث، ذاعت شهرته بعد أن تغنى الموسيقار محمد عبد الوهاب بقصائده 3: الجندول وكليوباترا وفلسطين. وفي هذه القصيدة من قصائده النشيد نجد روحا رومانسية لافحة ونغمة كأنها صوفية تتمثل في عناق الطبيعة والكون، ونجد صفاء الصورة الشعرية التي أبدع في رسمها الشاعر وفي تجسيد لوحتها وكل عناصرها. يقول علي محمود طه: عندما ظللني الوادي مساء كان طيف في الدجى يجلس قربي، في يديه زهرة تقطر ماء، عرفت عيني بها أدمع قلبي. قلت: من أنت؟ فلباني مجيبا: نحن يا صاحي غريبان هنا، قد نزلنا السهل والليل الرهيب حيث ترعاني وأرعاك أنا. قلت: يا طيف أثرت النفس شك، كيف أقبلت؟ وقل لي من دعاك. قال: أشفقت من الليل عليك فتتبعت إلى الوادي خطاك، ودنا مني وغناني النشيد فعرفت اللحن والصوت الوديع، هو حبي هام في الليل شريدا مثلما همت لنلقاك جميعا. وتعانقنا وأجهشنا بكاء وانطلقنا في حديث وشجون، ودنا الموعد فاهتدنا غناء وتنظرناك والليل عيون. ثم يقول علي محمود طه في قصيدته النشيد: أقبل الليل فأقبل موهنا، والتمس مجلسنا تحت الظلال، وافني نصدح بألحان المنى، ونعب الكأس من خمر الخيال. أقبل الليلة وانظر واسمعي، كل ما في الكون يشدو بمزارك. جئت بالأحلام والذكرى معي، وجلسنا في الدجى رهن انتظارك. سترى يا حسن ما أعددته لك من ذخر وحسن ومتاع، هو قلبي في الهوى ذوبته لك في رفاف لحن وشعاع. وهو شعر صورت ألوانه بهجة الفجر وأحزان الشفق، ونشيد مثلت ألحانه همسات النجم في أذن الغفق. ذاك قلبي عاريا بين يديك، أخذته منك روعات الإله، فتأمله دما في راحتيك، وذماء منك يستوحي الحياة، يتمنى فيك لو يفنى كما يتفانى الغيم في البحر العباب، أو يلاقي فيك حبا مثلما يتلاشى في الضحى لمح الشهاب. زهرة أطلعها فردوس حبك، استشفت فجرها من ناظريك، خفقت أوراقها في ظل قربك، وسرت أنفاسها من شفتيك. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.